صوت أو حركة الأمعاء نحكم بأنه خرج منا شيء؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام: فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود هنا حتى يتيقن، والمقصود حتى يتيقن. فعبر صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بوسائل اليقين عن اليقين، عبر بوسائل اليقين عن اليقين نفسه. فلا تقف عند الوسائل، بل تأمل اليقين. وسيلة اليقين هنا إيش هي؟ السماع أو الوجدان، هذا حتى يجد من الوجدان، والوجدان أقوى من السماع، الوجدان أقوى من السماع. قال الله عز وجل عن نبيه يعقوب: إني لأجد ريح يوسف، ولم يقل أشم، لو قال أشم ريح يوسف لا كانت القضية مقصورة على جانب وسيلة فقط من وسائل الإدراك، لكن لما قال وأجد أي أنني أجد ريح يوسف في كياني كله، في كياني كله، في سمعي وبصري وإحساسي وعواطفي ووجداني كله. إذن فالوجد من الوجدان، وهو أقوى من الإدراك بوسيلة واحدة. إذن المقصود هنا إيش هو؟ الحصول على اليقين. فمتى حصل اليقين بنى عليه الإنسان. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لهذا الحديث الوارد عند الإمام مسلم: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعده، وذلك أنه لا ينقل من أصول الأشياء من الأصل في الشيء حتى يتبين خلافه، أي لا ننتقل من أصل الشيء حتى يتبين لنا خلافه. ومن ثم أخذ الإمام الشافعي بهذا الأصل الذي تضمنه الحديث، وجماعة أخرى من العلماء، وعم الإمام مالك رحمه الله، فإن له في تحليل هذا الحديث نظرية أخرى. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: الأصل هو ترتب الصلاة في ذمة الإنسان، هذا هو الأصل. الأصل هو ترتب الصلاة في ذمة الإنسان. ما هو ترتب الصلاة؟ الأصل أن الصلاة واجبة عليه، فهي إذن مترتبة فاش في ذمته. طيب، هذا هو الأصل عند مالك. ولا ينتقل من هذا، ولا إيش، ولا يتحقق هذا الأصل إلا بيقين. لا يتحقق هذا الأصل إلا بيقين. ما هو اليقين؟ أي إلا بطهارة متيقنة. الأصل هو ترتب الصلاة في ذمة الإنسان، وهذا الأصل لا إيش، لا يتحقق إلا باليقين، أو قل لا تبرأ منه الذمة إلا باش إلا بطهارة يقينية. فإذا وقع الشك في الطهارة عنده تبطل الطهارة أم لا؟ عنده تبطل الطهارة. ولذلك عنده من نواقض الوضوء الشك، كما قال صاحب المرشد المعين: والشك في الحدث عطفا على نواقض الوضوء. والشك في الحدث، الشك عنده ينقض الوضوء. لماذا؟ هل هو خالف القاعدة أم لا؟ القاعدة تقول: ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. فإذا كنت متوضئا فأنت على يقين، فلا يزول يقينك إلا بيقين آخر حتى تتيقن بأنه قد خرج منك شيء. فإذا شككت فشكك هذا لا يؤثر في الأصل هو هو الإمام مالك عنده الأصل هنا هو ترتب الصلاة في الذمة، ولا تبرأ الذمة إلا بطهارة يقينية. هذه نظرية لهذا الحديث، فالحديث عندهم مؤول إذن، وعنده رواية أخرى، عنده رواية أخرى إيش هي؟ قال إذا شك الإنسان في الصلاة فلا ينتقض وضوءه، لكن إذا شك خارج الصلاة ينتقض وضوءه. قال إذا شك في الصلاة، فلماذا خصص هو الشك في الصلاة ولم يعمم خارج الصلاة؟ قال لأن في الصلاة معنى معتبرا، لأن في الصلاة معنى معتبرا ينبغي اعتباره في الحكم، لأن في الصلاة اللي هي مورد النص واحد المعنى معتبر ينبغي اعتباره في الحكم اللي غادي نبنيو عليه. شو هذا المعنى؟ معنى قال لأن الدخول في الصلاة يمنع الخروج منها، الإنسان يدخل في الصلاة لا يجوز له أن يبطلها لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، فهو إذن في صلاة صحيحة، في صلاة صحيحة ويمنع عليه أن يخرج منها. طيب هذا الشك الذي طرأ على الصلاة لا يعتبر هنا، الذي طرأ على الطهارة، الذي طرأ على الطهارة لا يعتبر هنا. لماذا لا يعتبر؟ قلنا لأنه في واحد الحالة، في واحد الحالة فيها مانع منع من تأثير الشك، في واحد مانع يمنع من تأثير الشك. شكون هو هذا المانع اللي يمنع من تأثير الشك؟ هو كونه في صلاة صحيحة لا يجوز له أن يخرج منها. إذن هنا هذه رواية أخرى عند مالك، هذه رواية أن الشك لا يؤثر داخل الصلاة لكن خارج الصلاة عنده يؤثر، عنده يؤثر. وهناك من قال بقولة أخرى، قال إن استحضر الحدث سابقا لا يؤثر، وإن وقع له الحدث هنا يؤثر. وعلى كل حال الصواب مع ما قرر الإمام الشافعي ومن قال بقوله وهو الذي دل عليه الحديث، وهو أن الشك في إيش؟ في الطهارة لا يؤثر على الوضوء ما دام الإنسان متيقنا الوضوء، ما دام الإنسان متيقن الوضوء. وللحديث بقية في الكلام عليه، نرجئه إن شاء الله إلى درسنا آخر. الحمد لله. رواه نعم عباس بن تميم أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أرشده إلى قاعدة عامة في الإسلام قد استخرج علماؤنا من هذه القاعدة قواعد وجزئيات تندرج تحتها، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنفرد أو لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. القاعدة التي أشار إليها الحديث هي القاعدة المشهورة عند الأصوليين، وهي واحدة من خمس قواعد قد أسس عليها فقه الإسلام، الفقه الإسلامي قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطأ. ثم قال بعد ذلك، أي أشار بعد ذلك إلى هذه القاعدة، وأن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، فكل مسألة ثبتت باليقين فلا يؤثر فيها الشك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف، لا تنصرف، لأنك على يقين. ما هو اليقين؟ على يقين الطهارة والوضوء، وأنت إنما شككت في هذا اليقين وشكك هذا لا يؤثر في يقينك، فابق على يقينك حتى يأتي يقين آخر يرفع هذا اليقين. ودخل في هذا جزئيات كثيرة، من هذه الجزئيات أن من شك في ماذا؟ أن من شك مثلا في هل خرج منه مذي أو لم يخرج، فإنه يبني على أنه لم يخرج منه شيء، ومن شك هل خرج منه بول فإنه يبني على أنه لم يخرج منه، وهكذا في مجالات أخرى نستخدم هذه القاعدة النبوية التي أشار إليها صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كلمه صلى الله عليه وسلم كان كلما جامعا، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم واختصر له اختصارا، أوتي جوامع الكلم واختصر له اختصارا. وذكرنا بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، المقصود من ذلك هو اليقين وليس حرف هذه الكلمة. مش المقصود هو حرف هذه الكلمة، إنما المقصود الوصول إلى اليقين. لماذا؟ لأن هذه هي وسائل اليقين، الوجدان والسماع، هذه بعض وسائل اليقين. إن من وسائل اليقين الرؤية بالعين، ومن وسائل اليقين كذلك الذوق، ومن وسائل اليقين اللمس. إذ اليقين يحصل بوسائل، ومن هذه الوسائل الحواس الخمس الظاهرة، فهذه الحواس الخمس كل ما ثبت بها يعتبر إيش؟ يعتبر يقينا. وأما بالنسبة للأخبار فاليقين فيها هو ما ثبت بالجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. لنعد إلى الحديث من جهة استخراج المسائل والأحكام التي يمكن استخراجها منها. طيب، الفائدة الأولى أو الحكم الأول، نعم، يعني إن هذا الإسلام العظيم هذب ألسنة أتباعه حتى جعلهم لا يتكلمون بالكلمات المستهجنة المستقبحة، وإنما يكنون عنها بالألفاظ الجميلة. فليعتبر هذا في كل المجالات، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، ولم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق، من فوائد الحديث أيضا، نعم، أن الصحابة كانوا يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ينزل بهم من أمر، وهذا هو المطلوب في المسلم، أن يلجأ إلى شريعة الله في كل ما نزل به، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حين قال للمرأة التي جاءته ثم قالت له، لأنه قال لها ائتيني مرة أخرى، فقالت يا رسول الله إذا لم أجدك، فقال لها تجدين أبا بكر وهو خليفته عليه الصلاة والسلام. المسلم يلجأ إلى شريعة الله تعالى في كل ما نزل به من صغيرة أو كبيرة، ويلجأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء والفقهاء الذين هم ملجأ هذه الأمة في كل ما ينزل بها. من فوائد الحديث أيضا لكل ناقض من نواقض الوضوء. لماذا؟ لماذا لم يكن لهذين مفهوم؟ لماذا لم يكن لهم؟ نعم، لأن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التمثيل وليس الحصر. قصد صلى الله عليه وسلم أن يمثل، ولم يحصر صلى الله عليه وسلم المسألة في هذين. من فوائد الحديث أيضا أن هذا الدين مبني على اليسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف العباد هنا إلا بما في وسعه، والذي في وسع الإنسان هو ما بلغ إليه يقينه، وأما ما شك فيه فهذا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عنه، لأن مسألة الشكوك هذه مسألة قد تهجم على الإنسان أحيانا هجوما لا يطيق دفعه، ولكن لا يسترسل معها الإنسان. من فوائد الحديث أيضا نعم ضمنيا من أن الصحابة قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل به. من فوائد هذا الحديث التي تستفاد لبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت نقيضه، وهذا يستفاد من قوله لا ينصرف حتى يسمع. إذا الأصل هو بقاء ما كان، والذي كان هنا هو الطهارة أي الوضوء، فالأصل بقاء الوضوء حتى يأتي ما يصرف عنه من اليقين. ومن فوائد الحديث نعم بعموم اللفظ لا بذلك هنا أن هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي لا يختص بالصحابي، وإنما هو عام لأمته إلى يوم الدين. فقوله لا تنصرف لا يختص بالمخاطب، هو عام إلى يوم الدين لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، ولقوله أيضا وفي هذا الحديث ما فيه من الكلام، إنما قولي للواحد كقولي للجماعة. كان هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. من فوائد الحديث زواج، يعني يستفاد من الحديث، هذه مسألة ضرورية أن الشريعة الصالحة لكل زمان ولكل مكان، ولكن كيف نستفيد هذه الفائدة من هذا الحديث مثلا؟ من أي وجه؟ لا بد أن يكون هناك وجه يأتي على هذه الفائدة. نعم، ضرورية كما ذكرنا، من ضروريات الشريعة أنها صالحة لكل زمان ولكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لكن ما وجه دلالة الحديث على هذه القضية؟ نعم، قاعدة كلية، ما الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية، والمشار إليه بقوله لا تنصرف إلى آخره، والقاعدة الكلية طبيعتها إيش؟ طبيعتها العموم والاستيعاب والاضطراد، ولذلك كانت الشريعة مبنية على القواعد الكلية التي لا تخص زمانا ولا مكانا ولا بيئة. مفهوم هذا؟ نعم. من فوائد الحديث أيضا نعم ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، هذا مفهوم من قوله لا تنصرف إلى آخره. ومن فوائد الحديث نعم يسر هذه الشريعة، هذه الفائدة قد سبقت. نعم، ليس في الطهارة، الطهارة يؤثر نعم، ولكن الشك فاشل في الحدث الطارئ إلى الطهارة. أما إذا شككت هل أنت متوضئ أم غير متوضئ فيؤثر لما يؤثر؟ يؤثر. لماذا لا؟ لماذا أثر هنا ولم يؤثر هناك؟ لماذا؟ نعم، تأثر الشك عندما يكون في مجال الوضوء ولم يؤثر عندما يكون في مجال الحدث. نعم، أيوة تمام، لأن الأصل هنا عدم الطهارة. فهمتم؟ الأصل هو عدم الطهارة، فأنت الآن شككت في الطهارة. مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم. الأصل أنك غير متوضئ وأنت شككت فاش في الوضوء الطارئ، إذن نرجع بك إلى الأصل وهو عدم الوضوء. القاعدة نفسها ما زالت قائمة، ما زالت قائمة. تمام. من فوائد الحديث أيضا تحريم من الصلاة لغير سبب بين. نعم صحيح، لا يجوز حتى يتبين له السبب الذي يجعله ينصرف من صلاته. فهناك أسباب، أسباب يشرع معها الانصراف من الصلاة غير هذا السبب. هناك أسباب إذا حضرت شرع الإنسان أن ينصرف من الصلاة. من هذه الأسباب مثلا، من هذه الأسباب، نعم نعم، هو لا يقتضي الانصراف من الصلاة، ومع ذلك لا ينصرف وإنما يذهب فقط لغسله ويبقى في الصلاة أو يعود للصلاة. نعم، كيف؟ مرور الكلب. الكلب أي كلب؟ الأسود. إذا مر الكلب الأسود بينك وبين السترة فإنه يقطع عليك صلاة. نعم، يقطع عليك صلاة. كذلك المرأة وكذلك إيش؟ الحمار. نعم، هذا في صحيح مسلم، هذا الحديث ظاهري. طيب، من فوائد الحديث، نعم الحديث، نعم، استفسار من السائل يكفي فيه إنسان حتى ولو يتحقق من المسألة التي يريد أن يسأل عنها فله، أي نعم، أو يطلب منه أن يسأل، يعني الشك، يعني قد تقول أن الشك من دواعي السؤال، أن الشك من دواعي السؤال. لماذا استفدنا أو ما هو الوجه الذي نستفيده من هذه الفائدة من الحديث؟ الله منه، نعم نعم، أي نعم يخير إليه، لكن نعم يخير إليه، لكن لماذا استفدنا ذلك واضحا؟ عندما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما شكى إليه الشيء يجده في الصلاة، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد هذا الحديث أيضا، نعم، أن النهي عن الشيء أمر لضده. استفدت ذلك من الحديث، لا ينصرف، لا تنصرف، معنى لا تنصرف أي أمكث في صلاتي، أمكث في صلاتي. وهذه قضية واضحة، أن النهي عن الشيء لا هو أمر بضده. تمام. كذلك من فوائد هذا الحديث يعني الشيء يستلزم إلى وصيغ، ولا نقول هو نفس الأمر بضده، لأن للأمر صيغته، لذلك نقول يستلزم الأمر بضده. تمام. ومن فوائد الحديث، نعم، دخول في الصلاة يمنع من الحديث نفسه، لا تنصرف، لا تنصرف. فلا يجوز الإنسان أن يخرج من الصلاة كما ذكرنا إلا إذا كان له سبب شرعي يجيز له ذلك كالأسباب التي سبقت وأسباب أخرى، كما إذا انتقض وضوءه وكأعمى وخشي أن يسقط في حفرة أو يسقط في زبية من النار أو رأى صبي كذلك، فهنا يتعين عليه الخروج لإنقاذ نفس البشرية التي أمر الله تعالى بإنقاذها. فوائد الحديث، ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث، نعم ما وجه دلالة الحديث على هذا؟ الذي روى الحديث ذكر أن هناك رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل شيئا في الصلاة. نعم، إذا عرضت على المفتي قضية فينبغي لو أن يفتي فيها ولو لم يعلم عين صاحبه، ولو لم يعلم عين صاحبه. ويجوز للإنسان أن ينقل تلك الفتوى أيضا التي وقعت لينفع بها الناس، ينفع بها الناس. وبهذا نكتفي إلى أن نواصل الكلام على الحديث الذي يليه. الحمد لله رب العالمين. من الأحاديث المتفق عليها وفي معناه أحاديث أخرى، منها المخرجة في البخاري وحده، ومنها المخرجة في مسلم وحده، ومنها المخرجة في غيرهما من كتب الحديث كالسنن مثلا وغيرها، وهذا الحديث مندرج في الجزء الثاني من الترجمة الذي هو قوله وغيره، حيث قال باب المذي وغيره، أي وغيره من الأحكام الأخرى التي لها ارتباط بالمذي. وهذا الحديث تضمن حكما له ارتباط بالمذي. ما وجه الارتباط بين ما تضمنه هذا الحديث وما سبق مثلا؟ ما وجه الارتباط؟ نعم، يعني اتحاد المخرج. نعم، أي نعم، أي أنه نجس، نعم، بما أن المذي نجس فهذا الذي ترجم له بين فيه ما هو نجس منه وما ليس بنجس، أي ما ساق الحديث من أجله يريد بذلك أن يبين من الأبوال ما هو نجس، أو من بول الإنسان ما هو نجس وما ليس بنجس. فيمكنك أن تقول بول الإنسان من حيث هو على قسمين، نجس وغير نجس، وغير النجس لم يتفق عليه، بل هناك من قال هو غير نجس وهناك من قال هو نجس كله. وذكر المؤلف رحمه الله هنا حديث أم قيس صحابية جليلة آتت بصبيها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريا على عادة الصحابة والصحابيات، فقد كانوا يأتون بصبيانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتبرك وللتحنيك، وللدعاء. فعندما يولد لأحدهم صبي كان يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، والتحنيك هو مضغ التمر ونحوه، ثم جعله في لها الصبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع الصبيان. كان إذا أوتي بصبي حديث العهد بالولادة كان يمضغ صلى الله عليه وسلم تمرا، فإذا نضغه جعله صلى الله عليه وآله وسلم في لهاء الصبي، في لهاء الصبي أي حنك به الصبي. وهذا التحنيك فيه فوائد كثيرة، ومن فوائده أن الصبي عندما يولد يكون في أشد الحاجة إلى مادة السكر، وهذه المادة إنما تصله على عجل بواسطة التحنيك، فإنه عندما يوضع شيء من التمر في لها يبدأ الصبي بابتلاع الريق واللعاب الذي يسيل من التمر، فيأتيه من هذه المادة ما هو في حاجة إليه. وهذه حقيقة من الحقائق الطبية والعلمية، فإذا لم يوجد التمر فينبغي تحنيكه بما يشبه التمر كالعسل مثلا، كالعسل مثلا، أو سقيه شيئا مما يشتمل على حلاوة. هذا التحنيك هو من سنن الولادة في الإسلام، لكن كيف يقوم به غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضغ التمر، فهل من أراد أن يحنك الصبي يمضغ التمر أم هذا المضغ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التحنيك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مضغ التمر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الصواب، أن غيره إنما يعلك التمر بيده علكة، تعلك التمر بيدك علكة ثم تحنك به الصبية، لأن الذي يتبرك بريقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى النخامة عندما يتنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسابقون إلى التبرك بنخامته فيمسحون بها وجوههم، كما كانوا يتبركون إلى ما تبقى من وضوئه صلى الله عليه وسلم، ويتسابقون إلى شعره صلى الله عليه وسلم وإلى عرقه عليه الصلاة والسلام. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداه، والدليل على ذلك أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، هذا هو الدليل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. إذن تحنيك مطلوب، ولكن يكون على القول الأصح بهذه الطريقة، أي بعجن التمر بالأصابع، تعليكها بالأصابع ثم تحنيك الصبي بها. إذن كان الصحابة والصحابيات يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هؤلاء الأطفال الصغار ويضعهم صلى الله عليه وسلم على فخذه، وهذا من لينه صلى الله عليه وسلم وعطفه وتحننه ورحمته، حيث جعله الله عز وجل رحمة للعالمين، لا يعنف من الأطفال أبدا، بل كان يأخذهم ويقبلهم ويضعهم صلى الله عليه وسلم في حجره عليه الصلاة والسلام. والصبي الصغير لا يميز، ومن ثم فقد يتبول أحيانا على ثياب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب ولا يقلق عندما يتبول الصبي على ثيابه، بل كان يتركه حتى ينهي بوله، ما كان يتعجله صلى الله عليه وسلم، لا بل كان يتركه حتى ينهي بوله، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يدعو بماء فيرش ذلك المكان من البول إن كان الذي بال ذكرا ولم يطعم بعد، إن كان ذكرا ولم يطعم بعد، وأما إن كان أنثى فإنه كان يغسلها صلى الله عليه وسلم، يغسل بولها، فإنه كان يغسل بولها صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يفرق بين الذكر والأنثى هنا في هذا الباب. والتفرقة بين الذكر والأنثى واردة في الشرع في مواضع عدة، التفرقة بين الذكر والأنثى واردة في الشرع في مواضع عدة، ولذلك لا نستغرب هذا الفرق الذي فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فهو على غرار التفرقة الأخرى. ولذلك من سوى بينهما هنا على طريق القياس فقياسه هذا عليل. هناك من قاس الصبية بالصبي في هذا الحكم، هناك من قاس الصبية بالصبي في هذا الحكم، قاس الصبية لماذا؟ بالصبية أي قاس الذكر على الأنثى، فأوجب ماذا أوجب؟ أوجب الغسل أو قال بالنضح. هناك من قاس الصبية على الصبي فقال بماذا؟ فقال بالنضح. وهناك من عكس، قاس الصبية على الصبية فقال بالغسل. وهذا قياس نقول مع الفارق أولا، وثانيا قياس مصادم بالنص. هذا قياس مع الفارق أولا، ويقولون لا قياس مع الفارق، هذا من قواعد القياس، وقياس مصادم بالنص، ويقولون في القاعدة لا قياس مع النص. وعلى كل حال المقصود أن هناك مواضع فرق الشرع فيها بين الصبي والصبية، ولا يفرق الشرع بينهما إلا لأسباب فطرية وأسباب معقولة ومقاصد شرعية حسنة، لأن هذه الشريعة لا تفرق إلا لأسباب، ولا بد أن يكون هناك أسباب فطرية بين الذكر والأنثى، والله أعلم. وقد حاول بعض العلماء أن يتلمس هذه الأسباب، فقال إن طبيعة الذكر حارة جدا وطبيعة الأنثى باردة جدا، فما يأكله الصبي إذن أي الذكر من الطعام فإنه ينضج جدا، وإذا ناضج جدا فإنه تقل فيه الفضلات، ومن ثم تكون طبيعة بوله مخالفة لطبيعة بول الصبية لكونها باردة. قد يكون هذا والله أعلم، وقد تكون هناك أسباب خفية لا يعلمها إلا الله، ولذلك بعض العلماء أرجع هذه المسألة إلى الأحكام التعبدية، فقال هذا حكم تعبدي ليس معقولا المعنى. وقد ترجع الأسباب إلى ناحية اجتماعية، وذلك لأن الصبي الذكر يكثر حمله لما جبلت عليه النفوس من حب الذكور، فلما كثر حمله عند الناس فإن الشارع قد عفى عن بوله، وذلك جريا على حكمة الشارع المضطردة، ما هي حكمة الشارع المضطرينات؟ رفع الحرج عن الناس، رفع الحرج عن الناس، فلما كثر حمله صار في غسل بوله حرج ولا لا؟ صار في غسل بوله حرج، فعاف الشارع عن بوله للحرج الذي يلحق الناس. ومن قواعد الشرع المقررة التي بني عليها الفقه الإسلامي أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، لأنه لما كثر حمله، لما كثر حمله ماذا حصل؟ صار غسل بوله من المشقة، أنه إذا حمله الناس كثيرا كثر بوله في الناس، وإذا كثر بوله في الناس فيعسر الاحتراز من فيعسر الاحتراز من بوله. وعفي عما يعسر الاحتراز منه كما قال الشيخ خليل، وعفي عما يعسر الاحتراز منه، والمشقة تجلب التيسير، فيكون هذا السبب سببا اجتماعيا. وعلى كل حال المقصود هنا تقرير الحكم الذي يدل عليه هذا الحديث وغيره من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله هنا، قوله عن أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل، بابن لها صغير، بابن لها صغير، لابد هنا من تقييد الابن بالصغر خلاف لابن حزم رحمة الله عليه الذي لم يقيده بذلك، بل عمم الحكم في كل ذكر، وهذا من شذوذاته رحمه الله، فإنه تمسك بحديث مطلق، تمسك بحديث مطلق ورد فيه الذكر مطلقا من غير قيد، ولم يراعي الأحاديث التي ورد فيها الابن أو الذكر هنا بقيد، قيد ماذا؟ بقيد أن يكون صغيرا، بل بقيد أنه لم يطعم، أي لم يأكل الطعام، ولا بد من حمل المطلق على القيد، على المقيد هنا لاتحاد إيش؟ لاتحاد السبب والحكم مع قال لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، هذا القيد لم يأكل الطعام، قوله الطعام هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، لم يأكل الطعام هل فيه للجنس، ولكن لا بد أن نستثني منه بعضا من الطعام. ما هو هذا البعض الذي نستثنيه منه؟ التمر الذي يحنك به، واللبن الذي يرضعه من أمه، التمر الذي يحنك به ونحوه ما حنك به، وكذلك إيش؟ وكذلك اللبن الذي يرضعه. وهل يقال للبن طعام؟ نعم يقال للبن طعام، بل يستثنى أيضا ما يشربه من الماء، إذ الماء يقال له طعام، قال الله عز وجل إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه، فسمى الله عز وجل شرب الماء إيش؟ طعما. إذن يستثنى ما حنك به، ويستثنى اللبن والماء، ويستثنى أيضا الدواء الذي يحتاج إليه، كل هذا يستثنى من قوله لم يأكل